بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة صوتية أحببت أن أسجل فيها الأوجه الجائزة المشروعة في بعض الكلمات القرآنية والتي يخطئ فيها الكثير من الناس ممن يحفظون القرآن، يخطئون في الأداء فيها، وهي عبارة عن ثلاث كلمات، كل كلمة تكررت مرتين في القرآن الكريم. أما الكلمة الأولى فهي كلمة الله، وردت مرة في سورة يونس ومرة في سورة النمل، وكلمة الآن وردت مرتين في سورة يونس، وكلمة الذكرين وردت مرتين في سورة الأنعام. وهذه الكلمات الثلاث التي تكرر كل كلمة فيها مرتين فيها لحفص، وفي الحقيقة هذا الحكم عام للقراء باختلاف يسير في الأداء. فأما حفص وهو الذي يهمنا الآن فله في هذه الكلمات وجهان. أما الوجه الأول وهو المقدم في الأداء فله فيها المد ست حركات هكذا: الله في الموضعين، وله في كلمة الآن نفس الحكم في الموضعين أيضا، وله أيضا الذكرين له أيضا نفس الحكم. وهذا يسير يحسنه غالب القراء أو غالب طلاب علم التجويد، وهو المقدم في الأداء. ولو لاحظت أيها القارئ الكريم لوجدت أن كلمة الله والآن والذكرين تبدأ كل كلمة منهن بهمزة قطع المراد منها الاستفهام، ثم تلاها همزة وصل، ثم تلا همزة الوصل لام تعريف. فهنا يبدل حفص رحمه الله تعالى همز الوصل حرف مد من جنس حركة ما قبله، ثم يشبعه بمقدار ست حركات، ويسمى هذا بالمد اللازم الكلمي، ويلقب بمد الفرق، لأن المد هذا المبدل من همز الوصل فرق بين همز الاستفهام وبين لام التعريف. وإلى ذلك أشار الشاطبي رحمه الله تعالى فقال: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. وأما الوجه الثاني فهمز الوصل هذا يسهل بين فتقرأ هكذا، ولننتبه جميعا ففيه يكثر الخطأ، تقول أهذكرين حرم، أهذكرين حرم، وتقول أيضا أهل آن وقد عصيت، أهل آن وقد عصيت، وتقول أهل الله أذن لكم، أهل الله أذن لكم. إذن ففي هذه الكلمات وجهان: وجه مقدم في الأداء وهو الإشباع ست حركات، والوجه الثاني وهو التسهيل بين وبكل ورد وتواتر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليحرص كل واحد منكم على الإتقان عند التلفظ بهذه الكلمات حتى نكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما نقتدي به في الظاهر، في اللباس، في الأخلاق، في السمت، في اللحية، كذلك يجب أن نقتدي به في القول. وفي التلاوة وفي الهمة وفي التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على سنته وأن يرزقنا في الجنة صحبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.